هناك نوعان من البيع والشراء تشكك الناس اليوم فيهم في صحتهما، نرجو توضيح الحكم فيهما جزاكم الله خير الجزاء. اولا، ما يجري الان في سوق الجفرة بالرياض الذي لا يخفى على احد من الاقتراض بزيادة. ثانيا، التجارة الحديثة في البورصات الدولية لا سيما وقد كثر المتعاملين فيها هذه الايام من خلال البنوك الدولية المفتوحة حديثا في المملكة. اما قرض الزيادة فهذا لا يجوز، كما يقول عطني 5 واعطيك 6-7، او اقرضني 1000 واعطيك 1020 او 1030 او 1040 كما تفعل البنوك وغير البنوك، هذا منكر، هذا من الربا المحرم بلا شك. كون يقتل المال بالزيادة ولو قليلا هذا لا يجوز، وله حيلة وطريقة في شرعية بحمد الله تغني عن هذا. يشتري اذا كان مضطرا يشتري سلعة، يشتري سلعة الى اجل ويبيعها على اختيار، يشتري سلعة من زيد او عمرو بن التاجر ويقبضها ويحوزها ثم يتصرف فيها على مهله، يبيعها على مهله بالنقد ويقضي حادثة. وبعض الناس بهذا يغلط ايضا، يشتري من انسان ما باع ما هي عنده السلعة، يشتري منه ثم يروح يشتريها من التاجر. لا، لا تشتري سلعة الا وهي مملوكة لمن باعها قد حازها في دكانه في بيته ثم يبيع عليه. ثم انت اذا اشتريتها تحوزها ايضا، تنقلها الى بيتك او الى السوق ثم تبيعها بعد ذلك على من يسر الله وتقضي حاجتك، والزيادة التي عليك في الاجل سوف يسهل الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. وان استدان لقصد حاجته، سد حاجته للزواج او لقضاء دين او للانفاق على عياله، سوف يقضي الله عليه صلاح نيته، سوف يقضي الله عنه ويوفي عنه. والله باح المداينة سبحانه وتعالى إلى أجل، فلا بأس أن تستدين من إنسان عنده المال في حوزته المال، تشتري منه المال في حوزته ثم تنقله وتقبضه ثم تبيع على مهلك، تبيع المال مرة واحدة أو أجزاء، تبيع وتقضي حاجات. أما أن تقرض من البنك أو غير البنك بالربا 1000 بـ1050 1100 100000 5000 زيادة، كل هذا ربا لا يجوز، ولو 100% صريان ما يجوز، الزيادة لا تصلح. وأما البورصة فقد بلغنا عنها أنها بيع في الهواء، بيع لا في قبض ولا في شفاء، فهو منكر ومحرم. يتبايعون بالمكاتبات بجميع أنواع المكاتب من بقية ومن فليكس ومن غير ذلك، أموال لا قبضوها، وهذا يبيع وهي موجودة عند أهلها، هذا منكر، وهذه بيوعات باطلة لا تصلح، نسأل الله. لكن حب المال وكثرة المال وفرة بين الناس ما وجدوا لها مكان لها هذا التصرف، نسأل الله السلامة.